بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام: باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا، متفق عليه. ولمسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق، متفق عليه. العرايا جمع عارية، والمراد بها بيع النخلات على رؤوسها التمر الثمر رطب بخرصه كيلا للحاجة، يأكلها أهل البيت رطبا. يكون عندك تمر يابس من تمر العام يابس، وتحتاج في هذا الوقت إلى رطب، مع الناس تأكل الرطب، فتشتري نخلات لتأكل ثمرها رطبا بخرصها كيلا. جاءت الرخصة في هذا، وهي مستثناة من المزابنة التي مر ذكرها بالأمس. المزابنة بيع الثمر، ثمر النخل، بخرصه من التمر كيلا، فهذا لا يجوز. الأصل أنه لا يجوز إلا في العرايا بقدر محدود، وهي 5 أوسق بهذا المقدار. فيجوز بيع نخلات خرصها 5 أوسق أو دون ذلك لمن يشتريها بمثل ذلك من التمر. نقول هذه النخلات كم تساوي لو يبست، لو جفت كم تساوي؟ تساوي 4 أوسق. يجوز بيعها بمثل ذلك، ب4 أوسق من التمر اليابس. وغرض المشتري أن يتمتع بأكل الرطب. وشرط الفقهاء فيها شروطا تكون يعني بهذا المقدار 5 أوسق أو دونها، وشرطوا كذلك أن تكون مع الحاجة، وأن لا يجد ما يشتري به الرطب، ما عنده ثمن يشتري به الرطب، فتكون ضرورة، وهي مستثناة من المزابنة. نعم. أحسن الله إليكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، إنها البائع والمبتاع، متفق عليه. في رواية: وكان إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهتها. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى. قيل: وما زهوها؟ قال: حتى تحمار وتصفار، متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد، رواه 5 إلا النسائي، وصححه ابن حبان والحاكم. هذه الحديث فيها النهي عن بيع الثمار والحبوب حتى يبدو صلاحها، فلا يجوز بيعها وهي يعني خضراء ولم يعني تتهيأ للنضج. وأكثر ما يكون هذا في الثمار وفي ثمر النخل خاصة. وقاس الفقهاء عليها كل يعني ما يشبهها من الثمار، لا يجوز بيعها حتى يبدو صلاحها. ومن ذلك العنب حتى قالوا حتى يسود، في الحديث حتى يسود، نهى عن بيع العنب حتى يسود، وكان الفقهاء حتى أو يبيض ويتموه ويتموه حلوا، فلا يجوز بيعها قبل ذلك إلا بشرط القطع، لأنه حينئذ تنتفي المفسدة. بشرط القطع يشتريه، افرض يشتريه علف، أما إذا اشتراه وبقاه فإنه عرضة للآفة والتلف، وهذا يؤدي إلى الخصومات والنزاعات، ومن مقاصد الشرع سد أبواب النزاع والخصومات. وكثيرا ما تعرض الآفة للثمر قبل أن يبدو صلاحه، ولهذا جاء في الرواية حتى تذهب عاهتها ويذهب احتمال الإصابة في الغالب إذا بدأ صلاحها، يعني تجاوزت الخطر في الغالب. في الغالب. وعلامة الصلاح في ثمر النقل أن يحمر إحمار، وفي اللفظ الآخر حتى تزهي أو تزهى. قيل وما تزهى؟ قال تحمار أو تصفار، وهذا بدو الصلاح. ثم يختلف العلماء في ذلك، ما الذي يتحقق فيه بدو الصلاح؟ هل هذا معتبر في كل نخلة؟ قطعا أنه ليس في كل تمرة، في كل بشرة، لكن هل هذا معتبر في كل نخلة أو في الجنس أو في الحائط؟ خلاف. والأظهر والله أعلم أنه حتى يبدو الصلاح في الثمر في الغالب، إذا بدأ صلاح النخل شمل حكم الجميع، لأن في الغالب أن تكون متقاربة. بدو الصلاح إذا بدأ في نخلة كذلك الأخريات متقارب، بدو الصلاح يكون متقاربا، فإذا بدأ الصلاح في نخلة شمل الكل. نعم. بعده. أحسن الله إليكم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال. لا، كيف على هذه مسألة جوائح. الجوائح، اقرأ شرح الشيخ على على حديث ابن عمر وأنس جملة، هات الخلاف بس نشوف مسألة الخلاف فيما يحصل به بدو الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. من بعد محمد؟ أحسن الله. ها؟ كتاب التوحيد ابن منده. نعم يا محمد، في شيء قريب؟ أحسن الله إليكم. قال الفقهاء وصلاح بعض ثمرة قال الفقهاء نعم. وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها، لجميع نوعها، يعني السكري مع السكري والخلاص مع الخلاص وكذا. هذا رأي، هذا أحد الآراء. نعم. الذي في البستان إذا بيع صفقة واحدة، إذا بيع صفقة واحدة ولا يصح بيع الجنس الذي لم يبدو صلاحه تبعا للنوع الذي بدا صلاحه. هذا هو المشهور من المذهب. والرواية الثانية يكون بدو الصلاح في بعض صلاح للجنس كله، وهو اختيار كثير من أصحاب الإمام أحمد، وهو قول مالك والشافعي. انت احسن الله اليكم. يعني النخل حكم واحد. نعم. يعني نعم يا بعضها تتقدم وبعضها يتاخر، احسن الله اليكم، بشهر او كذا. الروثان الان ياتي قبل ما يمكن ربطه، كل واحده أقول بدو الصلاح معروف عند الناس أنه بدأ النخل يلون خلاص. يعني التدقيق في هذا حتى النخلة نقول ما يجوز بيعها إلا بدأ كل نخلة وحدها. كل نخلة الحالة ما في حرج. نعم.